بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع، كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: وإن أدركه في التشهد فسبق في ظهر مع عصر، وإن منعنا الاستخلاف أتم فرادا، قيل ظهرا لأن الجماعة شرط كما لو اختل العدد، وقيل جمعة بركعة معه كمسبوق، وقيل جمعة مطلقا لبقاء الحكم الجماعة لمنع الاستخلاف، وإن جاز الاستخلاف فأتموا فرادا لم تصح جمعتهم وفاقا، ولو كان في الثاني خلاف للشافعي كما لو نقص العدد وأولى. وقد يتوجه منه تخريج، وإذا جاز أن يتولى الخطبة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الإمام أو أن الخطيب أن الإمام يوم الجمعة يجوز له أن يستخلف إذا حصل له عذر شرعي، لكن من يستخلفه إما أن يدرك من صلاة الإمام ما تتمم به جمعة كما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية أو لا. فإن أدركه في ركوع الركعة الثانية بما تتم به الجمعة فإنه يصح ويتمها جمعة، وأما إذا لم يدرك ذلك واستخلفه فإن المستخلف يصلي ظهرا، المستخلف يصلي ظهرا والمأمومون يتمونها جمعة، ولهذا قال: فسبق في ظهر مع عصر وإن منعنا الاستخلاف. نعم، أتم فرادا، يعني إذا قلنا أنه لا يصح أن يستخلف فإنهم يتمونها فرادا أو يقدمون من الجماعة من يتم بهم الصلاة. نعم، ما يضر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته. وقال ابن عقيل: نعم، إذا جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته، يعني تعتبر العدالة في من يتولى الخطبة. أما اعتبار العدالة في من يتولى الصلاة فهذا شرط، لأنه لا تصح الصلاة على المذهب خلف الفاسق. أما الخطبة فيقول المؤلف هنا: تعتبر عدالته، وذلك لأن الخطبة شرط من شروط صحة الجمعة، ولأنها أيضا على عند بعض العلماء بدل عن ركعتين، فهي بدل عن ركعتين، والركعتان من الصلاة تشترط فيهما العدالة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال ابن عقيل: يحتمل أن يتخرج روايتان، قال أبو المعالي وغيره: ومن قدمه إمام أولى إن لم تبطل بحدثه حتى لو توضأ وعاد عادوا لإمامته، وإلا من قدمه المأموم. طيب، ومن قدمه إمام أولى، يعني لو حصل للإمام عذر وخرج من الصلاة وقدم رجلا ولكن بعض المأمومين مثلا قدم آخر، فإن الأولى من قدمه الإمام، إن لم نقل إنه الأحق، لأنه نائب عن الإمام فهو الذي استخلفه. قال: إن لم تبطل بحدثه، يعني إذا كان عذر الإمام حينما خرج من الصلاة هو الحدث فتبطل صلاة المأمومين، تبطل صلاة المأمومين بالحدث، فإذا أحدث الإمام بطلت صلاته وصلاة المأمومين على المشهور، وعلى القول الثاني لا تبطل وهو الصحيح. قال: حتى لو توضأ وعاد، عادوا لإمامته وإلا من قدمه المأموم. وهنا مسألة، وهي: لو أن إماما تأخر، لو أن الإمام في الصلاة المعتادة صلاة الخمس تأخر أو استخلف شخصا، يعني فرض المسألة إمام راتب استخلف من يصلي بالجماعة ثم حضر الإمام الراتب، فحينئذ لا يخلو من حالات. الحال الأولى أن يختار النائب البقاء ويختار الإمام الائتمام، فالمسألة ظاهرة أنه واضح. والحال الثانية أن يختار النائب التأخر ويختار الإمام التقدم، فله ذلك لأنه أذن له. الحال الثالثة أن يختار الإمام التقدم والمستخلف النائب يختار البقاء، فهل له للإمام الراتب أن يؤخره أو لا؟ فهمتم المسألة؟ يعني إمام راتب استخلف شخصا ثم دخل المسجد ووجده يصلي، فهل له أن يؤخره ويتقدم لأنه هو الأصل أو ليس له ذلك؟ الجواب أنه ليس له ذلك، ليس له ذلك لوجهين. الوجه الأول أن هذا النائب دخل في الصلاة بإذن، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وثانيا أن في تأخيره كسرا لقلبه أمام الجماعة، أن في تأخيره كسرا لقلبه أمام الجماعة، وعلى هذا فيتم هذا النائب الصلاة، ولا يجوز للإمام الراتب أن يؤخره إلا إذا اختار التأخر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن تقدم واحد بلا استخلاف ففيه احتمال، والأظهر الجواز. نعم، يعني لو حصل للإمام عذر وخرج من الصلاة ثم تقدم شخص، قام وتقدم بدون أن يستخلف لا من الإمام ولا من الجماعة، فهل تصح الصلاة أو لا؟ لأنه في الواقع هنا إفتات على الجماعة لأنهم لم يأذنوا له. يقول الأظهر الجواز لأنه لم يسقط حق أحد، هو تقدم وليس له منافس أو معارض، فتصح الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن طال الفصل حتى استخلف فإن أتوا فيه بركن وانقضى فلا استخلاف، فإن لم ينقضي ففيه احتمال، ولا حاجة إلى نية الاقتداء بالثاني. طيب، وإن طال الفصل حتى استخلف، يعني الإمام، فإن أتوا فيه بركن وانقضى، يعني المأمومين، فلا استخلاف، بل يتمون صلاتهم فرادى. فإن لم ينقضي يعني الركن ففيه احتمال، ولا حاجة إلى نية الاقتداء بالثاني. مثال ذلك: إمام استخلف، إمام حصل له عذر وخرج من الصلاة، ولما خرج لم يستخلف وطال الفصل، في هذه الأثناء المأمومون أتوا بركن إما سجود أو غيره ثم استخلف، فهل لهم بعد ذلك أن يأتموا بمن استخلفه أو لا؟ لأن هنا كانوا مأمومين ثم صاروا منفردين، فهل يجوز أن يعودوا مؤتمين أو لا؟ الجواب يجوز، فيكون قد انتقلوا من ائتمام إلى انفراد ومن انفراد إلى ائتمام. نعم. الائتمام. نعم. قال: ولا حاجة إلى نية الاقتداء بالثاني، لأنه نائب عن الأول، فإن قطعوا نية الاقتداء بالأول فتبطل. يعني لو فرض أنه استخلف الإمام من يصلي بالجماعة بقية الصلاة، فهنا لا يحتاج أن ينوى الاقتداء بالثاني لأن الثاني تابع للأول كأنه وكيل عنه. لكن لو قطعوا نية الاقتداء بالأول، بمعنى أنه لما حصل للإمام عذر وخرج من الصلاة نووا الانفراد وقطع الائتمام، في هذه الحال لا يصح أن يقتدوا بالثاني حتى لو نووا على المذهب. لماذا؟ لأنه يشترط في صحة الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة من أول الصلاة، وأن ينوي المأموم الائتمام من أول الصلاة، وهنا لم ينو الائتمام من أول الصلاة بهذا الإمام لأن قطعوا النية، لأنهم كانوا مؤتمين بالأول ثم نووا الانفراد ثم عادوا، فعودهم هنا ابتداء إمامة، ابتداء اقتداء، والاقتداء لا بد فيه من نية من الإمام والمأموم عند ابتداء الصلاة. نعم. لا، يقطع الصلاة ويدخل معهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قطعوا نية الاقتداء بالأول فالقياس بطلان الجمعة. قاله أبو المعالي وقال: وإن أحدث في الركعة الثانية لم يجد استخلاف ولا متابعة، وأتموا جماعة أو فرادى أو يعني أدركوا الجماعة، يعني لو حصل له عذر في الركعة الثانية فهنا قد أدركوا الجماعة فحينئذ يتمون، لأن الأركان أهم الأركان وهي الركوع من الأولى والثانية قد أدركوه، وحينئذ لا يجب الاستخلاف فيقضونها فرادا كأنهم سبقوا، كأنهم مسبوقين. نعم. يقول كذا قال ونقل وقد، نعم كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد نقل صالح: إذا قدم رجلا قبل أن يحدث أو بعدما أحدث أو لم يقدم فتقدم رجل فصلاتهم تامة. نعم. ويصلي الخرس ظهرا لفوت الخطبة صورة ومعنى. طيب، يصلي الخرس، يعني لو اجتمع خرس فهل يصلون جمعة أو لا؟ الخطبة هنا في حقهم متعذرة يعني كلاما، لكن لو قلنا إنه يقوم أحدهم ويخطب إشارة فيصلون ماذا؟ جمعة. لكن المشكلة في إمامة الأخرس هي عدم التمكن من الاقتداء به، إذا كبر ورفع لا ينطق، أفهمتم؟ فما الطريق؟ نقول إن جعل ما يعني يمكن أن ينبههم به بدلا من يعني الصوت فيقتدون به، وإلا فإن الصلاة يعني في هذا الحال لا تصح، لأنه ما يمكن إذا سجد ما الذي يعلمهم أنه رفع من السجود؟ ها؟ وإذا ركع ما الذي يدريهم أنه رفع من الركوع؟ لأنه لا ينطق. ها؟ ما في السجود شلون يشاهد؟ يرفعون ويناظرون؟ كيف؟ ما يسمعون هم، شلون يحدث الصوت؟ الأخرس لا يسمع، في الغالب لا ينطق، اللي ما ينطق لا يسمع. يعني ما في إلا عن طريق يحط إضاءة مثلا، تفتح تظلم ثم تفتح ثم، لكن مثل من الحال هذه نقول الأخرس في الواقع لا يعني الاقتداء به فيه نظر، ووجه النظر أن تمام الاقتداء لا يمكن، لأنه يعني إذا كبر لا يسمعون التكبير، إذا ولو قلنا مثلا إشارة يشير إشارة أنه كبر، طيب في السجود كيف؟ وجودك كعدمه. نعم. ها؟ من هو؟ إيه؟ أي يعني إذا جاي يقول كذا عشان ينتبه لليمين ويسار، واليمين ويسار بعد أي ها؟ لا مو تسميع، حركة، يعني يقول يصف وسطهم ثم إذا يعني في الركوع سيشاهدونه يركع، يعني لأنه سيشاهد من يمين ويسار يركع وسيركعون الجهة اليمين، لكن الصفوف الخلفية ها ما يسمع، ما له الصوت ما يسمع، كلهم خرص ها ايش حبال معنا اللي يصلون فرادة وقريبا. نعم كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل يعني قام حبل يضربه بعصا ها؟ لا كيف؟ اي شلون حبل الكهرباء؟ اي ما طيب افرض ما عندهم كهرباء في الصحراء، والمؤلف يتكلم قبل اقول 700 سنة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: وقيل جمعة يخطب احدهم اشارة كما تصح جميع عباداته، صلاته وإمامته وظهاره ولعانه ويمينه وتلبيته وشهادته وإسلامه وردته، والقصد التفهم بخلاف القراءة. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه إذا اجتمع خرس فإنه يخطب بهم أحدهم إشارة، أما مسألة الصلاة هاد يدبرونها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بخلاف القراءة فإن القصد النطق بالعربية، ولهذا لو كانوا عجما فخطب بهم بالعجمية صح بخلاف القراءة، ذكره ابن عقيل. نعم، لأن القرآن لا تصح ترجمته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة، ذكره أبو المعالي وابن عقيل قال. طيب، ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة، ظاهر قولي ولمن لا يحسن أنه إذا كان يحسن فإنه يخطب ارتجالا، يعني من غير أن يقرأ من صحيفة، ولكن هل الأولى للإمام أو الخطيب أن يخطب ارتجالا أو أن يقرأ من ورقة أو صحيفة. لا ريب أن كونه يخطب ارتجالا ومن تلقاء نفسه أوقع في النفوس وأبلغ أيضا، لكن يترجح الخطبة من الصحيفة حتى لو كان يحسن لوجهين، يعني تترجح أن يقرأ الخطبة قراءة أو أن يعدها عدادا لأمرين. الأمر الأول أن الخطيب ربما مع انفعاله وحماسه يتكلم بكلام لا يقدره، فيتكلم بكلام قد يندم عليه من شدة الانفعال. وثانيا أن الصحيفة أضبط للوقت، لأن الذي يتكلم ارتجالا ويخطب ارتجالا يمضي الوقت وهو لا يشعر. فالخطبة من الصحيفة فيها فائدتان: الفائدة الأولى ضبط الخطبة من حيث المعنى والموضوع وعدم الخروج عن الجادة، بحيث أنه ربما مع انفعاله تكلم بكلام قد يندم عليه. وثانيا أنها أضبط من جهة الوقت، يعني إذا كتب مثل ورقة، إذا كتب ورقتين في الغالب قراءتها تحتاج 8 دقائق 10 دقائق، بخلاف الذي يتكلم ارتجالا فقد يمضي 20 دقيقة وهو لا يشعر. ولذلك تجد أن الذي يخطب ارتجالا في الغالب الأعم أنهم يطيل الخطبة، يطيل لأنه لا يشعر بنفسه. نعم. وأيضا الخطبة إذا كانت مكتوبة تكون حتى من جهة البلاغة والألفاظ تكون منمقة، لأنه قد وهو يخطب ارتجالا قد لا تسعفه الألفاظ، قد لا تسعفه العبارات والألفاظ، فربما يعني يأتي بعبارات قد تكون مترادفة ويكون في التكرار ونحو ذلك، بخلاف الإعداد والخطبة من الورقة والصحيفة. نعم. صفة التي يسلم لها يعني بالإشارة الأخرس. إشارة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ذكره ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها من صحيفة، ذكره أبو المعالي وابن عقيل قال: كالقراءة في الصلاة لمن لا يحسن القراءة في المصحف كذا قال. وسبق أن المذهب لا بأس بالقراءة في المصحف، قال جماعة: كالقراءة من الحفظ، فيتوجه هنا مثله لأن الخطبة شرط كالقراءة. نعم. وعلى هذا فلا بأس أن يخطب من صحيفة، بخلاف ظاهر كلام المؤلف ولمن لا يحسن، فقيد ذلك بعدم الإحسان، فظاهره أن الذي يحسن لا يخطب من صحيفة وإنما يخطب من تلقاء نفسه. لكن هنا يقول سبق أن المذهب لا بأس بالقراءة من المصحف، والقراءة من المصحف أشد من الخطبة من الصحيفة، فإذا جاز أن يمسك المصحف في الصلاة وأن يقرأ منه فالخطبة من باب أولى. ولكن القراءة من المصحف في الصلاة إنما يحتاج إليها في حالين: الحالة الأولى من لا يحسن شيئا من القرآن فيقرأ من المصحف، والثانية في صلاة التراويح أو القيام لغير الحافظ. أما من يحفظ أجزاء من القرآن جزءا أو جزئين فلا حاجة أن يقرأ من المصحف إلا إذا احتاج إلى ذلك. من الحاجة أيضا أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان يوم الجمعة إذا كان لا يحفظ، تطبيقا للسنة. فإذا قدر أن هذا الإمام لا يحفظ سوى جزئين أو 3 أجزاء ويريد أن يطبق السنة بأن يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة ألف لام ميم سورة السجدة والإنسان، فهل يجوز أن يقرأها من المصحف؟ نقول نعم، الجواب يجوز. إذن القراءة من المصحف إذا احتاج إليها كمن لا يحسن شيئا من القرآن أو أراد أن يقرأ سورة مما تسن قراءته كفجر الجمعة أو في التراويح وصلاة القيام أو في قيامه هو أيضا إذا صلى وحده فلا حرج. أما بالنسبة للمأموم فلا ينبغي، بل أقل أحوال أن يكون مكروها أن يمسك المصحف ويتابع مع الإمام، اللهم إلا إذا كان إمساكه للمصحف لأجل الفتح للإمام، يعني كان يصلي خلف الإمام بحيث أن الإمام لو ارتج عليه بأن كان يقرأ من حفظه وعن ظهر قلب فيفتح عليه وكان غير حافظ فلا بأس. أما من أجل تصحيح قراءة كما يفعله بعض الناس تجد أنهم يمسك المصحف ويتابع مع الإمام في صلاة التراويح فهذا لا ينبغي لوجوه. الوجه الأول ما يحصل من كثرة الحركة التي لا داعي لها من فتح المصحف وإغلاقه ووضعه، وثانيا أنه يفوت عليه الإتيان بالسنة من وضع اليمنى على اليسرى على صدره، وثالثا أنه قد ينشغل حتى أثناء القراءة، ربما أن الإمام وهو يقرأ قرأ آية أو كلمة على خلاف ما يتوقع فجلس يتأمل في هذه الكلمة والإمام يمكن قرأ صفحة، يعني لو قال الإمام قال وقالوا بسم الله مجريها ومرساها الورد ليش ما قال مجراها، ها ليش قال كذا، وينظر الحركات والإمام راح للصفحة الثانية. والتعليل بتصحيح التلاوة نقول يمكن أن يصحح تلاوته في غير هذا الموضع، وأيضا يفوت نظر المصلي المشروع للمصلي أن يكون نظره إلى تلقاء وجهه أو إلى موضع سجوده، هذه كلها محاذير ومفاسد تترتب على هذا. فالإمساك المصحف بالنسبة للمأموم إن كان هناك حاجة كالفتح على الإمام فلا حرج، وأما مع عدم الحاجة فلا، لما يحصل من المحاذير السابقة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وذكر ابن عبد البر عن جماعة منهم عثمان وعبد الرحمن بن خالد بن طيب لو قرأ من الجوال مو مصحف، يعني الإمام أو المأموم، الإمام مثل يقرأ من الجوال، نقول الأصل أن الجوال كالمصحف هو مصحف، لكن في الجوال قد يكون هناك مفسدة وهي أنه أثناء القراءة قد تأتي رسائل واتصالات قد تشغله، يعني وهو يقرأ اتصل ابنه أو اتصل أهله كالأكيد ما زهموا إلا فيه مشكلة فينشغل قلبه، أو تأتي رسالة أيضا وتشغله قد يريد أن يغلقها تنفتح الرسالة ثم يقرأ الكلام، فنقول الجوال ما فيه مصحف وثواب قراءته، يعني قال قائل هل الأجر والثواب من القراءة من الجوال كالمصحف، نقول نعم لأن الأجر مرتب على التلاوة، فسواء قرأ عن ظهر قلب أم قرأ من المصحف أم قرأ من الجوال فلا حرج، إلا أن الأولى في الواقع في المساجد ألا يقرأ الإنسان من الجوالات، أولا أنها قد تشغله لما يرد منها من الاتصالات أو الرسائل أو ثاني، وثانيا أن فيه تعطيلا لأوقاف المسجد، المصاحف الموجودة في المسجد تبقى معطلة مغبرة لا يقرأ فيها وهذا فيه تعطيل يا شيء للوقف. نعم أما بالنسبة للصلاة فالقراءة من الجوال أو المتابعة منه كالمصحف، لكن إن إذا اتقى المحذور الذي هو جيش السابق وبالإمكان يجعله على الطيران مثلا بحيث لا ترد الرسائل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وذكر ابن عبد البر عن جماعة منهم عثمان وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبد الملك بن مروان ومعن بن زائدة وخالد بن القسري أنهم خطبوا فارتج عليهم وعن بعضهم. طيب وقول المؤلف رحمه الله وسبق أن المذهب لا بأس بالقراءة في المصحف، قال جماعة كالقراءة من الحفظ، يعني أن القراءة من المصحف كالقراءة من الحفظ، يعني من حيث صحة الصلاة، من حيث صحة الصلاة، وإلا هناك فرق، وإلا فإن هناك فرقا بين القراءة من المصحف والقراءة من الحفظ، لا من جهة الإمام ولا من جهة المأموم، حتى المأموم تجد أنه يرتاح للصلاة خلف من يكون حافظا أكثر مما لو كان الإمام يقرأ من المصحف، ولذلك تجد أنهم يتقصدون الذهاب إلى الإمام الذي يقرأ عن ظهر قلب ولو كان صوته دون ذلك، ويفضلونه على إمام يقرأ من المصحف ولو كان صوته أحسن. نعم قال لأن الخطبة شرط كالقراءة. وذكر ابن عبد البر عن جماعة منهم عثمان كمل أحسن الله إليك. قال رحمه الله وذكر ابن عبد البر عن جماعة منهم عثمان وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبد الملك بن مروان ومعن بن زائدة وخالد بن القسري أنهم خطبوا فارتج عليهم وعن بعضهم قال هيبة الزلل تورث حصا وهيبة العاقبة تورث جبنا. وذكر أبو جعفر النحاس أنه ارتج على يزيد بن أبي سفيان فعاد إلى الحمد ثلاثا فارتج عليه فقال يا أهل الشام عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا وبعد عي بيانا وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل. ثم نزل فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسنه. هذا الكلام ما يحتاج يرتج عليه، ها؟ أقول كلام بليغ، يعني يكفي أن يقول أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل ثم نزل. فالمهم أنه إذا كان الإمام، إذا كان الخطيب لا يحسن الخطبة ارتجالا وعن ظهر قلب فإنه يقرأ ماذا؟ من الصحيفة. كذلك أيضا لو كان يحسن لكن يخشى أن يرتج عليه بأن يحصل له يعني تلعثم وهيبة ونحو ذلك، فحينئذ نقول يقرأ من الصحيفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيل لعبد الملك بن مروان عجل عليك الشيب، فقال كيف لا يعجل وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين، لأنهم يحكمون على عقلية الخطيب مما يخطب. نعم. من خلال الخطبة ومن خلال كلام كلماته ومن خلال أدائه يحكم على عقله، فإن كان يختار من الخطب ما ينفع الناس ولا يحصل في كلامه وفي خطبه فتنة أو تشويش أو نحو ذلك فهذا يدل على عقله. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله وخطب عبد الله بن عامر في يوم أضحى فارتج عليه فقال لا أجمع عليكم لوما وعيا، من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها علي. وارتج على يعني روحوا اشربوا ضحوا. وارتج على معن بن زائدة فقال وضرب برجله منبر فتى حروب لا فتى منابر. قال الجوهري رجل لومة يلومه الناس ولومة يلوم الناس مثل هزأة وهزأة. قال رحمه الله فصل تسن خطبته على منبر أو محل عال وفاقا ويكون عن يميني مستقبل القبلة، كذا كان منبره عليه الصلاة والسلام وسمي. طيب يقول فصل تسن خطبته على منبر، وقول خطبته التعميم هنا يعني لو نظرنا إلى عموم الكلام قلنا في الجمعة وفي غيرها، لكن سياق الكلام في يوم الجمعة يدل على أنه في يوم الجمعة، والحكم في الجمعة وغيرها سواء. فالسنة لمن أراد أن يخطب جمعة أو عيدا أو غير ذلك أن يكون على منبر أو موضع أو محل عال. لماذا؟ نقول أولا لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه أدعى بالنسبة للخطيب إلى مشاهدة المأمومين والحاضرين، ولأجل أن ينبه على من يحتاج إلى تنبيه، كما لو دخل مثلا شخص وتخطى الرقاب أو دخل وجلس أو كان هناك من يعبث فينبه. وثالثا أنه أدعى إلى متابعة المأمومين له فتشرئب أعناقهم إذا رأوه على موضع عال، بخلاف ما إذا كان على موضع لا يرى، فإنهم يعني فإن استحضارهم لما يقول لا يكون كالذي يشاهد. يقول ويكون طيب تسن على خطبته على منبر أو محل عال. المنبر مأخوذ من النبر وهو المكان المرتفع. قال ويكون عن يمين مستقبل القبلة، بحيث يكون عن يمين المحراب كما كان منبره صلى الله عليه وسلم، وسمي منبرا لارتفاعه من النبر وهو الارتفاع. وذكر في شرح مسلم أن اتخاذ المنبر سنة مجمع عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكان منبره عليه الصلاة والسلام ثلاثة درج يقف على الثالثة التي تلي مكان الاستراحة. نعم. وارتفاع المنبر نقول هذا يختلف بحسب الحاجة، يعني كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درج أو درج يقف على الثالثة، ربما لو احتاج إلى زيادة، والزيادة سببها كثرة المصلين وكثرة الجماعة، فكلما كثر الجمع يحتاج إلى أن إيش؟ أن يرتفع أكثر، لكن بقدر الحاجة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم وقف أبو بكر رضي الله عنه على الثانية، ثم عمر رضي الله عنه على الأولى تأدبا، ثم وقف عثمان رضي الله عنه مكان أبي بكر رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زمن معاوية رضي الله عنه قلعه مروان وزاد فيه 6 درج، فكان الخلفاء يرتقون 6 يقفون مكان عمر رضي الله عنه. وهذا يدل على أنه لا بأس بالزيادة عن 3، وأن هذا الأمر يعني الدرج العدد يكون بحسب الحاجة. أقلها ما يظهر للناس ويبرز. يجوز إذا أدى الخطبة، لكن خطبته وهو قائم أولى. وهذه بعض العلماء يوجب القيام، يقول يجب القيام، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو المعالي: وإن وقف بالأرض وقف على يسار مستقبل القبلة بخلاف المنبر. وهذا لا يعني قد لا يكون له عليه دليل، أنه إن كان يخطب على منبر وقف عن يمين مستقبل القبلة، وإن كان يخطب بدون منبر وقف عن الشمال، يعني التفريق يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسن سلامه إذا استقبلهم خلافا لأبي حنيفة ومالك، كسلامه على من عنده في خروجه وفاقا. طيب، ويسن سلامه أي الخطيب، الخطيب إذا دخل فإنه يسلم سلامين: السلام الأول على من يمر به أثناء دخوله المسجد إن كان يمر بأحد، يعني لو دخل مثل باب جانبي والمأمومون عن يمينه أو شماله فيسلم عليهم، ثم إذا صعد المنبر يسلم سلاما عاما. وأما إذا كان لا يمر بأحد ولا يرى أحدا فإنه يكتفي بسلام واحد، وهو إذا صعد المنبر واستقبل الناس. نعم. أي وفاقا. لا عندنا وفاقا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال القاضي: وجماعة، ولأنه استقبال بعد استدبار، فأشبه من فارق قوما ثم عاد إليهم. زاد صاحب المحرر: وعكسه المؤذن إذا صعد، ورد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة، على الجماعة المسلم عليهم، لا فرض عين خلاف لأبي حنيفة، وقيل سنة. طيب، رد السلام يقول ورد هذا السلام، يعني لو سلم الخطيب حينما يدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما حكم الرد من قبل المأمومين؟ نقول الرد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا مبني على ما جاء في الحديث: يجزئ عن الجماعة إذا سلموا أن يسلم أحدهم، أن يسلم أحدهم، وكذلك في الرد. قال: لا فرض عين خلافا لأبي حنيفة، يعني المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يرى أن الرد واجب عينا، أن الرد واجب عينا، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إلا إذا قصد المسلم بالسلام شخصا معينا فيجب عليه الرد. فلو أن شخصا دخل مجلسا وسلم وهو يقصد بالسلام مثل العالم الفلاني أو من الوالي الفلاني، فيجب عليه الرد، لأنه أول من يدخل في السلام. وأما إذا كان لا يقصد شخصا معينا فكما قال المؤلف، قال: وقيل سنة خلافا للأئمة الثلاثة، يعني هذه الرواية كابتدائه وفاقا، وفيه وجه غريب يجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم، أي يجب ذكره الشيخ. نعم. قال رحمه الله: ويسن جلوسه وقت التأذين وفاقا، وذكره ابن عقيل إجماع الصحابة رضي الله عنهم، في شرح مسلم خلاف خلافا لأبي حنيفة ومالك في رواية عنه لا يستحب، وكذا بين الخطبتين خفيفة، قال جماعة بقدر سورة الإخلاص وإن أبى. طيب يقول ويسن جلوسه وقت التأذين، أي أنه إذا دخل وصعد المنبر سلم وجلس ثم يؤذن المؤذن بين يديه، هذا هو السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه كما ذكر المؤلف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فعلى هذا لو فرض أنه سلم ومكث واقفا نقول هذا خالف السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وذكر ابن عقيل إجماع الصحابة يعني الجلوس وقت التأذين، نقول خالف السنة وخالف ما عليه عامة الصحابة. لا يقول سنة يعني سنة بالإجماع. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله قال جماعة بقدر سورة الإخلاص وكذا بين الخطبتين خفيفة، قال جماعة بقدر سورة الإخلاص وإن أبى فصل بسكتة. طيب أيضا يسن أن يجلس بين الخطبتين، يسن أن يجلس بين الخطبتين الأولى والثانية، أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يفعله، كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وثانيا أيضا فصلا بين الخطبتين، لأنه إذا لم يجلس لا يدرى أهو في الخطبة الأولى أنه لا يزال في الخطبة الأولى أم أن هذه هي الخطبة الثانية، فيجلس بين الخطبتين. واختلف العلماء رحمهم الله في قدر الجلوس بين الخطبتين، فقيل بقدر سورة الإخلاص، يعني بقدر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم يقوم، وقيل بقدر ثلاث آيات، بقدر قراءة ثلاث آيات، وقيل بقدر ما يمس الأرض، يعني بمجرد أن يمس الأرض يقوم، وقيل إنه لا تحديد وإنما يجلس جلوسا يحصل به التمييز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وهذا القول هو الأقرب. وينبغي أيضا أن يجلس جلوسا كما تقدم يحصل به التمييز، ويحصل به التمكن من الدعاء للمأمومين للإمام والمأمومين، لأن هذا الموطن هو أرجى أوقات إجابة الدعاء، فإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وأرجاها كما في صحيح مسلم كما سبق من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة. فينبغي أن يجلس جلوسا يحصل به الفصل ويحصل به التمكن من الدعاء من قبل المأمومين، نعم، والإمام كذلك. نعم. يرفع الأصل في الدعاء رفع اليدين، ما في مكروه إلا بالنسبة للخطيب لم يرد، لكن بالنسبة للمأموم يرفع يديه لا حرج، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين. أما رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب فلا أصل له إلا في استسقاء أو استصحاء، يعني لو أن الخطيب قال اللهم إنا نسألك الهدى رفع يديه ويؤمن هذا لا أصل له، لكن الآن بين الخطبتين هذا لا يتعلق له لا بالأولى ولا بالثانية، ولذلك يجوز للمأموم أن يتكلم بين الخطبتين، يجوز إذا دعت الحاجة أن يتكلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي يتكلم والإمام يخطب، والجملة جملة حالية، فمفهوم أنه إذا كان لا يخطب يجوز الكلام. فالأصل في الدعاء رفع اليدين، بل هو أدب من أداب الدعاء وسبب من أسباب إجابة الدعاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن أبى فصل نعم وخطبته قائما، هذا معطوف على ويسن، يعني أن يخطب قائما، فعلم منه أن الخطبة قائما سنة، وأنه لو خطب جالسا صحت الخطبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعنه هما شرطان جزم به في النصيحة وفاق للشافعي ومالك في إحدى روايتيه، وقاله أبو بكر النجاد في جلسته بينهما، وعن مالك يجب وتصح بدونه، يعني الجلوس بين الخطبتين، وكونه يخطب قائما شرط لصحة الخطبة، فلو لم يجلس لم تصح، ولو لم يخطب قائما لم تصح. نعم. على هذا القول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الطحاوي عن قول الشافعي لم يقله غيره، واعتماده على سيف أو قوس أو عصا وفاقا بإحدى يديه ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها وإن لم طيب، واعتماده أي الخطيب على سيف أو قوس أو عصا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على سيف أو عصا، على قوس أو عصا، كان يخطب على قوس أو عصا، ولأن اعتماد الخطيب على السيف قالوا فيه فائدة، وهي إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف. إذن هنا أمران لسنية الاعتماد على السيف أو القوس أو العصا، والأولى السيف. أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف، وثالثا أيضا منعا للخطيب من أن يعبث بيديه، لأنه إذا كان قد أرسل يديه ربما صار يعبث ويحرك، فمنعا لذلك يتكئ. وفائدة الرابعة أنها أثبت، الذي يتمسك بشيء يكون أثبت له. فهذه أربع فوائد للخطبة أو الاعتماد على السيف أو القوس أو العصا. والقول الثاني أن هذا الأمر، أعني الاعتماد، راجع إلى حال الخطيب، إن يحتاج أن يعتمد إما لضعفه وإما لكونه أثبت فإنه يفعل ذلك، لكن يعتمد على عصا أو قوس. وأما السيف فلم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد عليه، والتعليل بأن فيه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر، فالدين قام بالدعوة، دين الله عز وجل انتشر في بلادي في الأرض وفي أرض الله عز وجل بالدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا أكثر الفتوحات كانت بماذا؟ أن أهلها يعني أسلموا وسالموا ودخل الدين إليها دعوة. وأيضا كونه يخطب على سيف فيه إرعاب للمأمومين، يجي تقلد سيف، ها؟ واحد يقول قياس السيف أيضا بندق، يجيب رشاش يخطب على رشاش. فنقول هذا الخطبة كونه يخطب على سيف ونحوه من الأسلحة، هذا أولا أنه لم يرد، وثانيا أن ما عللوا به من التعليل فيه نظر، وثالثا أن فيه إرعابا وتخويفا للمأمومين. فإن احتاج الخطيب أن يخطب أو أن يعتمد على قوس أو عصا فليفعل. وفي الغالب الآن في وقتنا الحاضر لا يحتاج، لأنه بالنسبة لليدين يضعهما على حرف المنبر، لأن الآن المنابر يكون عليها إيش؟ حاجز درب زين أو غيره، فيضع يديه على هذا ويكتفي بها. نعم. قد يحتاج إليها مثلا في مصلى العيد إذا لم يكن هناك حرف للمنبر يتكي عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقصده تلقاءه وفاقا. نعم. وقصده تلقاء، يعني أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه. وعلم من قوله قصده تلقاء أنه لا يلتفت إلا إذا كان هناك حاجة، فيقصد تلقاء وجهه، لا أن يتلفت يمنة ويسرة للمأمومين، بل هو مقصود وليس قاصدا، الخطيب مقصود، فالمأمومون هم الذين يتجهون إليه. إذن عندنا الآن جهتان: أولا بالنسبة للخطيب نقول يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت هكذا وهكذا، وما يفعله بعض الخطبة من كونه يلتفت ليس برأسه بل بجسمه، يخطب ثم يقول يا أي إخوان هكذا وهكذا، نقول هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. كذلك أيضا تحريك اليدين، بعض الخطبة يخطب ويحرك يديه، ها، يعني كأنه يتكلم، نقول أيضا هذا خلاف السنة. إذن الخطيب السنة له أن يقصد تلقاء وجهه، فلا يلتفت لا برأسه ولا ببدنه ولا يحرك يديه. بالنسبة للمأموم أو بالنسبة للمأمومين هم الذين يقصدون الخطيب، فالمشروع للمأموم أن يوجه بصره إلى الخطيب لأنه أدعى إلى الفهم والإصغاء إن كان ذلك. وبعض الناس ربما لو يعني طأطأ رأسه يخشى أكثر، نقول إن كان نظره إلى الخطيب مما يحفزه ويعينه على تدبر الخطبة والإنصات لها فليستمع. ولكن نعم، وهل يلتفت؟ نقول لا يلتفت، يعني ضابط القصد بالنسبة للمأموم ما لم يخرجه عن استقبال القبلة. فلو فرض أنه يخطب أمام أن الخطيب أمامه ينظر إليه أو هكذا مثلا، أما من كان في أطراف الصف فلا ينحرف، لا يسن أن ينحرف بحيث أنه يدع استقبال القبلة لأجل أن يقصد الخطيب، فإن انحرف عن القبلة أو أدى قصد أو التوجه إلى الخطيب إلى أن ينحرف عن القبلة فنقول في هذه الحال يبقى مستقبلا للقبلة. أما بالنسبة للخطيب فكما علمتم وبنعرف أن ما يفعله بعض الخطباء الآن من التفاتهم يمنة ويسرة في حال الخطبة، سواء بعضهم حتى بالبدن كانوا يكلم هؤلاء ثم يلتفت يكلم هؤلاء أو يلتفت برأسه أيضا أو يحرك يديه، كل هذا لا أصل له. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويقصر الخطبة وفاقا. وفي التعليق: لا، ويقصر ويقصر الخطبة. طيب، ويقصر الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة أو وقصر الخطبة. فالسنة أن تكون الخطبة قصيرة، ولكن ما ضابط القصر؟ نقول ضابط ذلك ما جاءت به السنة، كما في حديث أم هشام أنها قالت: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. فمثل سورة قاف نقول هي المقياس للخطبة التي ليست بالطويلة وليست بالقصيرة المخلة، فيقصر الخطبة. وذكر العلماء رحمهم الله، لكنه لم ترد به السنة، أن الخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى، أن الثانية تكون أقصر من الأولى، وهذا لم ترد به سنة. لكن الواقع والحال يقتضي ذلك، لأن الناس بعد الخطبة الأولى قد تصيبهم سآمة وملل، فكان من المناسب أن يختصر. وقياساً على ركعات الصلاة، فالركعة الثانية تكون أقصر من الأولى، فعلى هذا نقول الخطبة يقصرها. ومقدار التقصير ما جاءت به السنة في قراءة سورة قاف، يعني لو خطب بمقدار سورة قاف كفى، خلافاً لبعض الناس الذي يطيل إطالة مملة أو يقصر تقصيراً مخلاً بحيث لا يحصل انتفاع. الناس يوم الجمعة يأتون إلى المسجد لحضور الصلاة وسماع الخطبة والانتفاع، إذا لم يحصل انتفاع ولم يحصل موعظة ولم يحصل توجيه وتأثر، فهذه الخطبة وجودها في الواقع كعدمها، هي مجزئة لكن الناس لم ينتفعوا بها. لذلك ينبغي للخطيب أن يحرص على التوازن بحيث تكون خطبته ليست طويلة مملة ولا قصيرة مخلة. فالطول دعوة إلى سبب للسآمة والملل، والقصر سبب لعدم الانتفاع، فالناس إنما جاءوا لينتفعوا. كذلك أيضا الخطيب ينبغي له أن يحرص على اختيار المواضيع التي تهم الناس، المواضيع التي تهم الناس من بيان التوحيد والعقيدة والتنبيه على الأخطاء المتعلقة بالتوحيد والعقيدة والعبادات ونحو ذلك. أما أن يدخل في أمور ليس فيها فائدة وأن يقلب المنبر كأنه محطة إذاعية أو قناة فضائية يتكلم عن أمور سياسية وأمور لا فائدة منها، فهذا في الواقع أقول خلاف السنة وخلاف المطلوب. بل على الخطيب أن يحرص على نفع المأمومين والحاضرين، والمأمومون والحاضرون ما يتعلق بأمور السياسة يجدونها عند غيره أحسن منه، يفتح قناة فضائية ويجد تحليلات سياسية أحسن من هذا الخطيب، فلا يقلب المنبر يجعله منبرا سياسيا أو توجهات أو نحو ذلك. يحرص على اتباع السنة، وذلك ببيان العقيدة والتوحيد، فبيان العقيدة والتوحيد أهم الأمور، هو الذي خلق الله تعالى الخلق من أجله. كذلك أيضا تصحيح بعض الاعتقادات الفاسدة والأفعال التي يخطئ فيها الناس. هل الناس الآن كل الذين أمامك الآن يحسنون الوضوء؟ لو فتشت وجدت يمكن 50% لا يحسنون الوضوء. طيب لماذا هؤلاء في ذمتك؟ لماذا لا تنبه، تبين صفة الوضوء الواردة في السنة، تبين الأخطاء التي يقع فيها الناس؟ الصلاة أيضا، هل جميع الناس يعني هم يعرفون صفة الصلاة لكنهم يقصرون أو يحصل منهم تقصير، إما بعدم المحافظة عليها في أوقاتها أو مع الجماعة، أو أن ينقر الصلاة نقرا أو كثرة العبث؟ كل هذه أمور تحتاج إلى بيان. حث الناس أيضا على ما يجب عليهم من الإحسان إلى والديهم، والإحسان إلى أقاربهم، الإحسان إلى زوجاتهم، الإحسان إلى أحكام الزكاة، ما يتعلق بالمجتمع وما يحصل فيه من مشاكل. كل هذه الأمور يجب على الخطيب أن يقوم بمعالجتها وبيان الحلول فيها. أما ما لا يهم الناس، لا يهمهم عقيدة ولا عبادة ولا أدبا ولا خلقا، فليعرض عنه. نعم. إذن نقول ليقصر الخطبة، نقول لم يرد حد محدود، لكن أحسن ما يجعل أحسن ما نجعله ضابطا هو إيش؟ حديث أم هشام: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. لكن لا يأتي خطيب ويقرأ قاف ويقتصر عليها، لأن قاف يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بلسان عربي، والصحابة يفقهون رضي الله عنهم يفقهون اللسان العربي. لكن أنت الآن لو قرأت قلت الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشر قاف والقرآن المجيد، يمكن واحد يقول مش معنى المجيد؟ ها؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء متناوق، يعني يحتاج بيان. فلو أنه قرأها يعني يقرأ آيتين ثلاث ثم يفسرها تفسيرا ميسرا سهلا لحصل أقول الاقتداء بالسنة، وحصل أيضا نفع المأمومين. أما أن يقرأها هكذا إلا إذا كان يقرأها في أقول على جماعة يحسنون العربية ويعرفون المعاني فلا حرج. نعم، لأن القرآن أعظم واعظ هو القرآن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويقصر الخطبة وفي التعليق والثانية أقصر. طيب، والثانية أقصر، ذكرنا أن كون الثانية أقصر لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، لكن قلنا لعلة وقياس أو لحكمة وقياس، وهي أما الحكمة فلأن الناس بعد الخطبة الأولى قد يكون أصابهم شيء من السآمة والملل، فإذا جعل الثانية كالأولى ربما قال توه عشر ربع ساعة باقي ربع ساعة الثانية، لكن إذا كان الخطيب يخفف يعني إذا انقضت الخطبة الأولى علموا أنه سيتكلم كلاما يسيرا ثم يختم. وثانيا قياسا على إيش؟ بقي الصلاة، فالصلاة الركعة الثانية تكون أخف من الركعة الأولى. نعم. يقول: والثاني أقصر، جعله أصلا لإفراد الإقامة. كذلك أيضا أشار إلى قياس وهو الإقامة. الإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة، وهي أقصر من الأذان. الآن عندنا أذانان: أذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت، وأذان الذي هو الإعلام بالقيام للصلاة. فالإقامة التي هي أذان ثان وهي إعلام بقيام الصلاة هي أقصر من ماذا؟ من الأذان الأول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ورفع صوته حسب طاقته والدعاء للمسلمين ولا يجب في الثاني. نعم، ورفع صوته حسب طاقته، والضابط في ذلك بقدر ما يسمع المأمومين، بقدر ما يسمعنا. فإن كان الجمع كثيرا قد لا يسمعهم فنقول يرفع حسب الطاقة. وفي وقتنا الحاضر من الله تعالى علينا بمكبرات الصوت التي يعني إذا كان الإنسان ضعيفا في صوته يمكن أن يعوض عن ذلك برفع صوت هذه المكبرات. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والدعاء للمسلمين ولا يجب في الثاني خلافا للشافعي، وقيل ويرفع يديه خلافا، وجزم به في الفصول واحتج بالعموم. طيب نقف على والدعاء.